لكن اعتراضا كما مر بنا اعتراضا رده شيخ الإسلام بكل يعني وضوح بكل قوة. فهؤلاء القوم ماذا يريدون؟ يقولك إيش؟ يقول لما نقول الله تعالى يعني لا يسمع لا يبصر لأنه إيش؟ ليس قابلا. تعالى الله عن ذلك. يقول مثل الجدار مثل الحائط، لما تقول إن الحائط إيش؟ فلا يسمع لا يبصر لأنه إيش؟ ليس قابلا لذلك. فهذا يجعلونهم باب إيش؟ العدم والملكة. والعدم ملكة عندهم يرتفعان ولا ما يرتفعان؟ يرتفعان. هم الآن لاحظوا من الحذلقة والتلبيس والتدليس قالوا العدم والملكة شيء والعدم والملكة شيء والنقيضان شيء آخر. فالعدم والملكة يرتفعان عندهم ولا ما يرتفعان؟ نعم العدم والملكة عندهم. ها يرتفعان كيف بإطلاق ولا عند من؟ بقيد ولا بدون قيد؟ يقول يرتفعان عما لا يكون ايش؟ قابلا لهم. يقول لك مثلا هالعمود الاسطوانة هذه السارية، يقول لك ايش؟ هذه السارية لا يقال انها تسمع، لا يقال انها تسمع ولا يقال انها ايش؟ انها لا تسمع لانها ايش؟ ليست قابلة لذلك. هذا كله من التلبيس والغبش. فهم يقول الله تعالى لا يوصف بصفات الكمال، لا يوصف بالسمع والبصر لانه ايش؟ ليس ايش؟ ليس قابلا، ليس قابلا لذلك. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب الرد كما بين عندكم الشراح المشايخ المعاصرين منهم شيخ البراك، يعني الرد كما هو عندك الان هو من عباره عن ايش؟ من وجهين، وكل وجه يتكون ايضا من ايش؟ من جوابين. فالجواب الاول او الوجه الاول على سبيل الاعتراض والمنع يبدا الرد من قوله قيل له. وهذا الاعتراض والمنع يمكن نجعل ايش؟ كما قلنا ايش؟ من شقين. الاول هذا اصطلاح اصطلحتموه، يعني اذا الان نحن نرد هذا المصطلح اللي هو ايش؟ اللي هو اعتراض العدو الملك. فياتي الوجه الاول من اوجه الاعتراض والمنع ان هذا اصطلاح اصطلحتموه، ومر بنا كما قال الشيخ هذه قاعده مهمه، الاصطلاحات اللفظيه ليست دليلا على نفي ايش؟ الحقائق العقليه. يعني هذا جانب مهم اخوان تستفيد منه في تعاملك مع التغيرات الثقافيه الفكريه. يجي واحد يتحدلق علينا ويورد لك مثلا بعض التشقيقات في العبارات واصطلاحات هو احدثها من كيسه، انا اقول هذه الاصطلاحات اللفظيه التي جئت بها من عندك ما لا تدل على نفي ايش؟ الحقائق ايش؟ العقليه. قال هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجبة. طبعا تذكر في وقتها كان في رد يعني ذكر الشيخ يعني أظهر من هذا. طيب لما يأتي وجود العدم في شيء يعني لا يقبل وجود العدم؟ أبدا، ما من شيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. هذا من أقوى الردود التي ذكر الشيخ من قبل. الوجه الثاني من أوجه الاعتراض لما قال كل موجود يقبل اتصال بهذه الأمور ونقائضها، هذا من الاعتراض. أنتم الآن تقولون جدار ما يقبل أن يقال عنه ميت، نقول هذا كلام فاسد. والشيخ ذكر مثل الآية الكريمة الله تعالى وصف الأصنام وهي جمادات أحجار، قال أموات أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ذكر عندك هنا عصا موسى، عصا موسى عندهم تقبل الحياة والموت ولا ما تقبل؟ ما تقبل، ومع ذلك ايش؟ صارت حية تلقف ايش؟ ما صنعوا. وهكذا والنصوص مرت بنا في قضية ايش؟ ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، والعرب يسمونه الذهب والفضة يسمونه ايش؟ الصامت، والذهب لا يقبل الكلام ولا يقبل ايش؟ ضده. طيب انتهينا من الجواب الاعتراض، عندنا الآن اعتراض العدم والملكة. الجواب من شقين، الجواب الأول اللي هو الاعتراض والمنع، دائما في الردود إما يكون على سبيل الاعتراض والمنع ثم يكون على سبيل الفرض والتسليم. والاعتراض والمنع من جهتين، الأول نقول هذا اصطلاح من اصطلحتموه، وإلا الذي لا يصب الحياة سيصب إيش؟ بالموت. والثاني